الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة نبدأ بتفسير سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل من كتاب الله جل وعلا، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بل قالت عائشة رضي الله عنها وبعض السلف أنه لم ينسخ حكم في المائدة، كل ما في سورة المائدة من الأحكام فهو مثبت، لم ينسخ منها شيء من الأحكام. وذهب الجمهور إلى أنه نسخ منها شيء، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الآية. وهي سورة مدنية لأنها نزلت بالمدينة، وهي أيضا بل هذا إجماع، يعني هي مدنية بالإجماع كما يقول القرطبي في تفسيره، يقول سورة المائدة مدنية بإجماع المفسرين. وعدد آياتها 120 آية في العد الكوفي، هو الذي عليه المصاحف التي بين أيدينا الآن، وعده بعضهم عدها 123 آية، وبعضهم عد 100، جعل عدد آياتها 122. وكما سبق أن نبهنا وننبه، لا يعني الاختلاف في العد أن فيه فرق بين المصاحف، أن هذا فيه زيادة آية وهذا فيه نقص آية، لا، إنما يختلفون هل هذه الآية سطر أو سطرين، هي آية واحدة أو آيتين. فمنهم من يعدها آية واحدة فيأتي العدد ناقص عنده عدد الآيات، ومنهم من يعدها آيتين فيزيد العدد، ليس إلا، وإلا القرآن هو ما في زيادة حرف واحد ولا نقص بفضل الله وحفظه سبحانه وتعالى. ويقول الطاهر بن عاشور نقرأ عن بعض المفسرين إنها أن ترتيبها في النزول هي 91، نزلت بعد سورة الأحزاب، وقيل بعد الممتحنة. ورد في بعض الآثار ما يدل على فضلها، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العضباء، يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. وهذا حسنه أحمد شاكر رحمه الله، وضعفه أكثر أهل العلم، لأن الإمام أحمد شاكر المحدث المشهور رحمه الله يرى أن حديث ابن لهيعة مقبول ويحسنه، الحديث الذي في إسناده عبد الله بن لهيعة يقول هذا حسن، بينما جمهور العلماء على أنه ضعيف، إلا إذا كان الراوي عنه روى ممن روى عنه قبل الاختلاط، لأنه اختلط في أخره. فالحاصل أن الحديث مختلف فيه، والأظهر أنه ضعيف، وجاء في بعض الآثار أيضا، لكن كلها لا تخلو من ضعف، أنه لما نزلت شيعها 70,000 من الملائكة. ولكن كما سبق أوردنا في سورة النساء حديثين: من أخذ 7 الأول فهو حبر، والحديث الآخر: أعطيت مكان التوراة 7 الطوال، وهي من 7 الطوال، ويكفيها فضلا أنها من كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ينادي الله عز وجل بهذا الوصف العظيم الذي يحمل على فعل الأوامر واجتناب النواهي، ففي ذلك جلب اهتمام المخاطب ولفت انتباهه لأهمية ما سيأتي. أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود أي ائتوا بها وافية كاملة، ائتوا بها وافية كاملة من غير نقص. والإيفاء في الأصل في لغة العرب هو إعطاء الشيء وافيا غير منقوص، هذا هو الأصل، وهو كذلك هنا يقال وفى وأوفى إذا أتى بالشيء تاما لا نقصان فيه. فالحاصل أن الله عز وجل يأمر عباده المؤمنين بالوفاء بالعقود، والعقود الأصل في العقد هو الربط، يقال عقدت الحبل والعهد إذا ربطته، والمراد بها وأيضا في اللغة المراد بالعقد الالتزام بين طرفين أو بين شخصين. والعقود في هذه الآية قال الطبري رحمه الله في تفسيره: أجمع المفسرون أن العقود هي العهود، واختلفوا بالمراد بها، يعني العقود هي العهود، لكن ما هي؟ فالقول الأول قيل هي عقود أهل الجاهلية، وهو ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره، وقيل هي العقود التي عقدها الله على عباده وأزمهم بها من الأحكام، وقيل هي العقود التي يعقدونها بينهم من عقود المعاملات. ذكر ثلاث أقوال. ثم قال الشوكاني رحمه الله: والآية تشمل الجميع، تشمل هذا كله بالنسبة للصحابة العقود التي كانت في الجاهلية، ولغيرهم تشمل العقود الأحكام التي أخذها الله علينا وأمرنا بها وألزمنا بها، وتشمل أيضا المعاملات والعقود التي نعقدها فيما بيننا. ولهذا جاء عن الحسن أو جاء عن الحسن وغيره أنهم قالوا المراد بالعقود هنا كل ما حرمه الله على عباده، أوفوا بالعقود. ثم قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام، والمحلل لها هو الله. ولهذا الفعل هنا جاء مبنيا للمفعول، ولا يجوز أن تقول مبني للمجهول، لأنه راجع على الله سبحانه وتعالى، وهذه عبارة دقيقة. مبني للمفعول، والمحلل هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أحل على عباده وحرم عليهم. أحل لكم بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هذه يسمونها إضافة بيانية، من إضافة الشيء إلى جنسه، فهي بهيمة الأنعام. والبهيمة مأخوذة من الإبهام، وهو أنها لا تنطق ولا تتكلم، فهي مبهمة، ما تستطيع أن تتكلم ولا تبين. والأنعام هي الإبل والبقر والغنم على رأي جمهور أهل العلم، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ومنهم من قال الإبل والبقر والغنم ويلحق بها ما كان حلالا كصيد البر، كالصيد والبقر الوحشي وغير ذلك. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن المراد بها هي بهيمة الأنعام، كما جاء في سورة في آخر سورة الأنعام حينما قسم الله عز وجل الإبل والبقر والغنم إلى كل صنف إلى قسمين. على كل حال، بهيمة الأنعام مراد بها الإبل والبقر والغنم، والله عز وجل يمتن علينا بأنه أحل لنا بهيمة الأنعام، قال: إلا ما يتلى عليكم. وما يتلى علينا سيأتي إن شاء الله في الآية الثالثة، وهي قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية. فالأصل في بهيمة الأنعام أنها حلال، إلا ما يتلى علينا سيأتي، وهي الميتة والدم والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أهل به لغير الله. إذن الأصل في بهيمة الأنعام الحل، هذا هو الأصل. قال: إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. قيل إن هذا استثناء ثاني، استثناء آخر، حل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وإلا الصيد في حال الإحرام. وقيل بل هذا منصوب على الحال، تقدير الكلام وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم حالة كونكم غير محل الصيد وأنتم في حال الإحرام. وهذا دليل أن المحرم لا يجوز له أن يصيد الصيد، والمحرم هو من تلبس بالإحرام، يعني نوى الحج والعمرة فأحرم بهما أو بأحدهما، فهذا هو المحرم. والمحرم محظور عليه جملة من المحظورات، ومنها لا يجوز له قتل الصيد وذبح الصيد إذا كان في حال الإحرام، غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني وأنتم في حال الإحرام، حرم جمع محرم، وأنتم في حال إحرامكم وتلبسكم بالإحرام. وإن الله يحكم ما يريد جل وعلا، فالله جل وعلا له الحكم المطلق، فيحكم سبحانه وتعالى بما يريد. والله جل وعلا إنما يريد الخير ويريد الفلاح، وهو جل وعلا يحكم بما حكم به لحكم قد تظهر العباد وقد لا تظهر، لكن مما يجب على المسلم التسليم واعتقاد أن كل ما حكم الله به فهو خير جل وعلا، لأنه الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه، وهو حكيم في أقواله وأفعاله وأقداره وأحكامه سبحانه وتعالى. وهذه الآية، أنا أذكر لكم قصة، يقولون إن الحكيم أو الفيلسوف يعقوب بن إسحاق الكندي مات سنة 256، وكان قد تولى الترجمة في زمن المأمون، كان ممن ترجم، هو ترجم كتب الفلاسفة، كان شغوفا بذلك وكان معتنيا بها، ولذلك يتكلم عليه بعض أهل العلم ويغمزونه، ولا شك أنه متهم. فجاءه أصحابه فقالوا نريد أن تؤلف لنا كتاب مثل القرآن، أنت فيلسوف وأنت رأس الفلاسفة، فنريد أن تؤلف لنا مثل القرآن. فقال أفعل ذلك، فاحتجب عنهم أياما ثم خرج عليهم فقال لا يمكن لأحد أن يأتي مثل هذا القرآن، فإنني أول ما خرجت من عندكم فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، يعني الذي فتحته وقعت على سورة المائدة. قال فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث، نكث العهود، وحلل تحليلا عاما، حلت لكم بهيمة الأنعام، ثم استثنى استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، فلا يقدر أحد أن يأتي مثل هذا إلا في جلاد، في مجلدات كبيرة. نعم، هذا من إعجاز القرآن ولا شك، لأنه كلام رب العالمين. قال جل وعلا هذه الآية، أوفوا بالعقود، استدل بها الحنفية ومن يقول بأنه لا خيار في المجلس البيع، لا خيار في البيع، فقالوا الله جل وعلا قال أوفوا بالعقود، فإذا تم العقد وجب الوفاء به. فتعرفون أن الجمهور يقولون بإثبات خيار المجلس فيكون من العام المخصوص، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين، البيعاني بالخيار ما لم يتفرقا. أيضا ما ذكره العلماء في قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام، ذكروا تحت هذه المسألة حكم أكل الجنين، إذا ماتت شاة أو ذبحت شاة فوجدت في بطنها، ذبحت شاة فوجدت في بطنها جنينا، هذا الجنين لم يذكى، فما حكم أكله؟ هل هو ميتة؟ الصواب أنه حلال، وجاء في ذلك حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، إذن زكاة أمه تعتبر زكاة له فيجوز أكله، بل هو حلال الأكل. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. الشعائر جمع شعيرة، والأصل فيها العلامة. شعائر جمع شعيرة وهي العلامة، وشعائر الله أي معالم دينه. فقيل المراد بها هنا شعائر الحج، شعائر الحج، وقيل المراد بها الصفا والمروة خاصة، هذا قول مجاهد. قال وقال عطاء أو غيره، قالوا: شعائر الله محارمه، أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها الله. فالمراد بمحارم الله حدوده، حدود الله أي أمره ونهيه. وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين، وهذه الأقوال المتقاربة، قال: الشعائر هي العبادات الكبار، العبادات في الإسلام الكبار كالحج والعمرة وما شابه ذلك. فالحاصل أن شعائر الدين هي معالم دين الله والعبادات الكبار التي أمر الله بها أو المحرمات التي نهى عنها. فلا يجوز لأحد أن يحل هذه الشعائر، بل يجب عليه أن يحرم ما حرمه الله وأن يقف عند حدود الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، ولا تحلوا الشهر الحرام. والشهر الحرام هنا اسم جنس، والمراد به الأشهر الحرم. والأشهر الحرم أربعة أشهر، ثلاثة سرد وواحد فرد. فالثلاثة السرد المتوالية هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والفرد شهر رجب الذي يقولون عنه رجب مضر، لأن مضر كانت تعظم هذا الشهر فلا تعتدي ولا تقاتل فيه. وقد ذكر الله عز وجل هذه الأشهر في كتابه، فقال: يسألونك عن الشهر الحرام، قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأيضا جاء في السنة في صحيح البخاري: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال ابن كثير: معنى ولا الشهر الحرام، قال: يعني بذلك تحريمه، يعني لا تحل الشهر الحرام، والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتقديم وتأكيد اجتناب المحرمات. إذن لا تحل الشهر الحرام، لا تقاتل فيه، هذا هو الصواب، أنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم، لا يجوز ابتداء القتال، لكن يجوز أن يستمر القتال. لو نبتدأ بالقتال في شهر شوال فدخل عليه شهر ذو القعدة فيجوز أن يستمر بالحرب. وهكذا حصل في غزوة ثقيف، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بحصارهم في شوال، لكن استمر الحصار في ذي القعدة أيضا. هذا صح ما يقال أن القتال في الأشهر الحرم ممنوع ابتداء، لكن استمرارا لا بأس عند الحاجة إلى ذلك. وهنا والجمهور قالوا إنه يجوز وأنه منسوخ بسورة براءة، لكن الصواب أنه باقي وهذا هو الصحيح. والأشهر الحرم يعني المحرمات محرمة في كل زمان، لكن يزداد تحريمها في الأشهر الحرم، ومن أعظم ذلك القتال، لا يقاتل في أشهر الحرم. قال: ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. الهدي هو ما يهدى إلى البيت من بعير أو شاة أو بقرة. ومعنى الإهداء هو أن يؤتى ببهيمة الأنعام من الحل وتدخل إلى الحرم، يؤتى بها من الحل وتدخل إلى الحرم المكي، هذا هو الإهداء. وكانوا يسوقون الهدي سوقا، لكن هل الآن يمكن الإنسان أن يهدي؟ نقول نعم، يحملها في سيارة من الحل، نعم هذا سوق. لو اشتراها من الجموم فأدخلها، لو اشترى من أطراف مكة خارج الحدود، حدود الحرم، حصل أن الهدي هو الذي يساق من الحل إلى الحرم. والقصد لا تتعرضوا للهدي، البهائم المهداة إلى البيت لا تتعرضوا لها، لا تحلوها ولا تتعرضوا لها ولا لأصحابها. ويدخل في ذلك يعني الحلولة بين صاحب الهدي وبين الوصول إلى مكة، أيضا لا تحول بينه وبين الوصول إلى مكة. وقد كانت العرب في الجاهلية يعظمون البيت، فإذا رأوا أحدا معه هدي تركوه ولم يتعرضوا له، ولهذا قال ولا القلائد. والقلائد قيل هي الهدي المقلدة، وذلك أنهم إذا أرادوا أن يهدوا هديا إلى البيت وضعوا عليه علامة، إما علقوا نعلا أو وضعوا عليه من لحاء الشجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قلد بعض هديه نعلا. الحاصل أن هذه علامة يراها من يراها ويعلم أن هذه البدن مهداة إلى بيت الله، فما كان يتعرضون لها لا في الجاهلية ولا في الإسلام. ويطلق القلائد أيضا على الرجل، كان أحدهم إذا أراد الحج والعمرة تقلد شيئا من لحاء الشجر بحيث يعلم من رآه أنه ذاهب للحج والعمرة فلا يتعرض له، حتى اللصوص لا يتعرضون له. والآية تشمل الأمرين، القلائد تشمل البدن وبهيمة الأنعام المقلدة التي وضعت عليها القلادة التي تدل على أنها هدي، وكذلك تشمل من تقلد الهدي من الناس لا يتعرض له. وهذا كان قبل نسخ دخول الكفار لمكة، وقال بعضهم بل هذه الآية محكمة وليست منسوخة، والهدي والقلائد هنا المراد بها بهيمة الأنعام فقط. قال ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. آمين من أما يأم إذا قصد، يعني ولا تحل قتال قاصد البيت الحرام. أي ولا تحل قتال قاصد البيت الحرام. إذن لا يجوز التعرض لمن قصد البيت الحرام، طبعا بعد الآن لا بد أن يكون من المسلمين، أما إذا كان من غير المسلمين يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في قبل حجة الوداع بسنة، أرسل من ينادي سنة العاشرة، من ينادي بألا، وهو علي بن أبي طالب، أو أرسل أبا بكر ومعه أناس، ثم أردفه بعلي بن أبي طالب لأنه من أهل بيته وينوب عنه، ألا يطوف بالبيت عريان وألا يحج بعد العام مشرك. فكانت حجة الوداع لم يحج فيها إلا المسلمون ولم يحج مشرك، فهذا دليل من قال إن ورأي الجمهور قالوا إن في سورة المائدة شيء قد نسخ منه مثل هذا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولا أن من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. قالوا فضلا من ربهم، الفضل هو التجارة، ليس عليكم، نعم، فلا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الفضل التجارة، فضلا من ربكم ورضوانا، رضوانا أي يطلبون رضا الله. لكن هنا قد يرد عليه الكفار الذين ما كانوا يمنعون، فكيف يطلبون رضوان الله؟ قل نعم هم يطلبون رضوان الله، لكن هل يقبل الله منهم أو لا يقبل؟ هذه مسألة أخرى. لكن لا شك من كان هذا قصده يترضى الله بحجه أو عمرته ويتقرب إليه كان في أول الأمر لا يمنع أحد، لكن بعد ذلك منع غير المسلمين، لا يحج البيت إلا مسلم، لأن الكافر لا يتقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولا عمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم من الإحرام أديتم النسك، وذلك في العمرة يكون بعد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلقة والتقصير، وفي الحج يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس، اثنين من ثلاثة، بل أيضا الطواف بالبيت، ثلاثة أمور. فإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا يعني أباح الله لكم الصيد. وهنا اختلف العلماء في هذا الأمر، ماذا يقصد؟ هل يقصد الوجوب بمعنى أن من حل من الصيد لا بد يذهب يبحث ويصطاد صيد ويأتي به، أو أن هذا على سبيل الندب، أو أنه على سبيل الإباحة؟ أصح أقوال الأصوليين في هذا أن الأمر بعد النهي، إن مر معنا غير محل للصيد وأنتم حرم، هذا نهي، أن الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، يعود إلى ما كان عليه قبل النهي. فقبل النهي عن الصيد ما حكم الصيد؟ إنسان يتصيد مباح، هو يصطاد يصطاد، واللي يخشى أن يشغله عن العلم يقبل على العلم لا يذهب للصيد، لأن الصيد يشغل حتى لو كان صيد البحر، هذا هو الصواب. إذن وإذا حللتم فاصطادوا، المراد الإباحة، أحل الله لكم، أباح لكم إذا أردتم أن تصطادوا، وليس معناه أن كل من حج واعتمر لا بد يصيد، لا، أحل الله لكم ما نهاكم عنه في حال الإحرام. قال جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم، لا يحملنكم ولا يكسبنكم شنآن قوم. شنآن هو البغض، بغض قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام لأجل أنهم صدوكم عن المسجد الحرام. ففيها قراءتان، قرأ أبو عمرو بن كثير بكسر الهمزة إن صدوكم، وقرأ الباقون بفتحها أن صدوكم، فالكسر تكون شرطية والفتح تكون علة مفعول لأجله. إذن الشنآن هو البغض. ولا يجرمنكم ولا يحملنكم شنآن بغض قوم لأجل أنهم صدوكم ومنعوكم من دخول مكة، وذلك ما حصل المشركين لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة. أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم، لا بد من العدل، ولو كان في نفسك شيء على شخص تبغضه، بينك وبينه شيء، لكن لا، هذا لا يحملك على أن تعتدي عليه. والاعتداء هو مجاوزة الحد إلى ما لا يجوز وما لا يحل. فالتعرض لمن جاء إلى البيت هذا اعتداء، فلا يحملنكم بغضكم لهم بسبب صدهم لك يا نبينا وأصحابك عن البيت، لا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم. ثم قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا كما قلنا أن هذا منسوخ، يعني أن الكافر لا يجوز أن يدخل البيت ولا يدخل مكة مطلقا، المشرك ممنوع من دخولها، لأن مكة لها حرم، بلد حرام، وإن كان المدينة كذلك لها حرم، لكن تحريم مكة أشد، وإلا حتى المدينة لها حرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان معروفان في المدينة. ثم قال: وتعاونوا على البر والتقوى. هنا نذكر يعني قوله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. جاء عن ابن عباس بسند حسن في سبب نزول هذه الآية: أن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون ويهدون الهدايا ويعظمون حرمة المشاعر وينحرون في حجهم، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنزلت الآية، والله أعلم. على كل حال، الحاصل أن الله نهى المؤمنين أن يمنعوا المشركين في ذلك الزمان أن يمنعوهم من دخول البيت، وخاصة أنهم قد منعوهم وصدوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلنا هذا نسخ، فالآن يمنعون من دخول البيت لا لسبب يعني بغضهم، لكن هذا حكم الله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر والتقوى والإثم والعدوان إذا اجتمع اختلف، وإذا اختلف اجتمع، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، مثل الإسلام والإيمان والفقير والمسكين. يقول ابن القيم في المدارج، مدارج السالكين: الإثم والعدوان كل منهما إذا أفرد تضمن الآخر، إذا أفرد يعني إذا افترق اجتمع في الدلالة، إذا أفرد تضمن الآخر، فكل إثم عدوان، فكل إثم عدوان، وإذا أفرد افترق، وإذا جمع افترق، كتبت أفرد بس لعلها خطأ. فالإثم كل ما كان محرم، محرم الجنس، الإثم كل ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، هذا الإثم كل ما كان محرم الجنس. والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة، مثل نكاح الخامسة واستيفاء الإنسان أكثر من حقه. إذن الإثم ما كان محرم الجنس، والعدوان ما كان محرم، لا بالعكس، الإثم ما كان محرم النوع، والإثم والعدوان ما كان محرم القدر. الجنس أو النوع واحد. إذن الإثم ما كان محرم في جنسه أو نوعه، شرب الخمر، الزنا، الربا، المحرمات، هذا إثم. والعدوان ما كان محرم القدر، يعني زواج أربع جائز، لكن زواج خمس هذا عدوان ما يجوز، لأن فيه زيادة قدر. إنسان ظلم إنسان بشيء، تجاوز، أخذ أكثر من ظلامته، هذا عدوان. إذن إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فلو ذكر الإثم وحده أو ذكر العدوان وحده فهو يشمل جميع الذنوب، ما كان محرم الجنس وما كان محرم القدر. ولا نعم، قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر قال ابن جرير أو خلاصة ما ذكره ابن جرير أن البر هو العمل بما أمر الله به، والتقوى هو اتقاء ما أمر الله باتقائه. يعني باختصار البر فعل الأوامر، والتقوى اجتناب المحرمات. البر فعل الأوامر، والتقوى ترك المحرمات، لأن التقوى أن تجعل بينك وبين هذا الشيء وقاية، تتقي، تمتنع مما نهاك الله عنه. لكن إذا ذكر أحدهما شمل الآخر، إذا أهرد شمع البر يشمل العبادات كلها، الأوامر والنواهي، والتقوى تشمل ذلك كله. لكن إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قال جل وعلا: واتقوا الله، أمر بالتقوى، هذا الأمر بها لأن عليها مدار السعادة، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقائه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، هذا فيه تحذير وتخويف، اتقوا الله فاجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية. ومن لم يتق الله فارتكب المحرمات فإن الله شديد العقاب، شديد العقوبة إذا عاقب. ولهذا أعد النار لمن عصاه، نعوذ بالله من النار. ثم قال الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة هي البهيمة تموت حتف أنفها من غير ذكاة ولا اصطياد، هي البهيمة تموت حتف أنفها من غير ذكاة ولا اصطياد، إذا رميت فماتت بسبب الرمي هذه حلال، كل ما خزق وأسال الدم هذا حلال، أو ذكيت، لكن تموت لا تذكية ولا رمي، هذه هي الميتة. حرمت عليكم الميتة، والدم معروف، والمراد به الدم المسفوح المصبوب السائل، وأما الدم الذي يكون في العروق في اللحم فإن هذا جائز، ولهذا لا يزال المسلمون يأتي باللحم ويضعه في القدر ويطبخه ويأكله بعد ذلك، لكن المراد به الدم المسفوح كما قال جل وعلا في سورة الأنعام: أو دما مسفوحا. والدم المسفوح هو المصبوب السائل من سفح إذا صب وسال، وهو دم الذكاة، أو يجمع دم، كانوا في الجاهلية يجمعون هذا، يفصدون الشاة والبعير إذا أحدهم أصابه الجوع فيفصده ويخرج الدم ثم يجمعه ثم يأكله، هذا كله حرام الدم المسفوح. لكن إن كان الدم الذي في العروق لا بأس بهذا. ولهذا جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لولا هذه الآية لتتبع الناس الدم الذي في العروق، عند قوله أو دم مسفوح، لولا هذه الآية تتبع الناس الدم الذي في العروق، إذا جاء بالذبيحة يتبع عروقها ويشقها حتى يخرج الدم منها. وهذا من رحمة الله وتوسعته على عباده. أو دما نعم، والدم، وهنا أيضا في فائدة بالنسبة للميتة والدم، ظاهر هنا الآيات تحريم المطلق، لكن جاء في السنة ما يدل على الاستثناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. فالميتتان الحوت والجراد، الحوت السمك ما يذكى، والجراد كذلك إذا جاء هذا يؤكل مباشرة، تخرج السمكة من البحر ترميها في النار لا بأس، ما يحتاج ذكيه. ودمان قال: وهما الكبد والطحال، الكبد والطحال، لأن أصل الكبد دم مجتمع، وكذلك الطحال، ولهذا هذا مما أحله الله واستثناه، وما سوى ذلك الأصل في الميتة التحريم وفي الدم التحريم كذلك. قال جل وعلا: ولحم الخنزير. لحم الخنزير يشمل الخنزير كله، اللحم والشحم، الخنزير كله حرام، ولكن عبر باللحم لأنه أعظم ما يقصد في الذبيحة حينما تذبح، أعظم ما يقصد فيها الأكل، أكل اللحم، أكل لحمها، اللحم هو الذي يقصد، هذا هو الأصل. وإلا فالخنزير كله حرام، لا يجوز أكل لحمه ولا شحمه ولا غير ذلك. ولهذا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الميتة على بني إسرائيل على اليهود احتالوا وذهبوا فأذابوا شحمها حتى صار ودكا ثم باعوه، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحيلة. قال: إن بني إسرائيل لما سئل عن شحوم الميتة قال هو حرام، ثم قال: لعن الله اليهود فإن الله حرم عليهم الميتة، فذهبوا إلى شحومها فجملوها وأذابوها حتى صارت ودكا ثم باعوها، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، دليل أن فعلهم مع أنهم ما باعوا اللحم، لا باعوا الشحم، والله حرم الميتة، إذن حتى الشحم تبع ذلك، لكن خص اللحم بالذكر لأهمية اللحم، هو أغلب ما يقصد في الذبيحة. ولحم الخنزير والموقود والمنخلق، نعم، وما أهل لغير الله به. ما أهل لغير الله به، الإهلال هو رفع الصوت لغير الله عند التذكية، عندما يذكر الذبيحة يهل يرفع صوته باسم الله أو العزة أو المسيح أو غير ذلك. ومنه استهل الصبي إذا خرج صارخا، لأن الصبي المولود ما من مولود يخرج من بطن أمه إلا ويصرخ مرتين، وهذا قال استهل يعني رفع صوته بالصراخ. وهذا معنى أهل لغير الله به، يعني رفع الصوت بذكر اسم غير الله، فهي هذه الذبائح. ما أهل لغير الله به هي الذبائح التي ذكر عليها عند ذبحها غير اسم الله جل وعلا، فهي حرام لا تجوز بحال، لأنها ذبحت لغير الله فلا يجوز أكلها. نعم، وهنا ذكر العلماء مسألة أكل طعام المتباريين، المتباريين أو عقيرة الأعراب، عقيرة الأعراب ما صفتها؟ صفتها أن يتبارى اثنان، كما تبارى والد الفرزدق مع رجل في الكوفة وقال: أنا أذبح أكثر منك، فلما جاءت إبلهم إلى الماء قام كل واحد إلى إبله فصار يقطع عراقيبها، فيعني يتبريان في هذا: أنا أكرم وأنا أشجع وأنا، فقتلوا يقال 100 من الإبل، فخرج أهل الكوفة إلى على الحمر وعلى ومعهم السكاكين يريدون يأكلون من هذه الإبل، فجاء إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: لا يجوز لكم أن تأكلوا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن معاقرة الأعراب، نهى عن معاقرة الأعراب، يعني كل منهم يعقر إبله يريد يفاخر. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين، المتباري الذي يباري صاحبه فقط، ما هو لله هذا، فهذا لا يجوز الأكل منها. قال جل وعلا: والمنخنقة. والمنخنقة هي التي خنق نفسها حتى ماتت، سواء خلقها إنسان أو استدار عليها الحبل الذي في رقبتها فخنقها حتى ماتت بسبب انحباس الهواء، هذه ما يجوز أكلها. والموقوذة وهي مأخوذة من الوقد، والوقد هو الضرب، يعني التي تموت بسبب الضرب، تضرب ضربا كبيرا كثيرا حتى تموت بسبب الضرب، هذه ما يجوز أكلها. و ولهذا جاء في الحديث لما سأل عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصيده بالمعراض عصى في رأسها حديدة، فقال إن أصبت برأسه فخزق فكل، وإن أصاب بحده بعرضه ضرب العصا فضربت الصيد في حدها في عرضها، قال فلا تأكل فإنه وقيد لأنها ماتت بسبب الضرب. فالموقودة هي التي ضربت حتى ماتت، والموقودة والمتردية، والمتردية هي التي تتردى من أعلى إلى أسفل، تسقط من أعلى إلى أسفل، سواء سقطت في جبل، كانت في جبل فسقطت من أعلى إلى أسفل فماتت بسبب ذلك، أو سقطت في بئر فماتت. المهم أن المتردية هي التي تتردى من أعلى إلى أسفل، هذه حرام أيضا إذا ماتت بسبب ذلك. والنطيحة وهي التي تموت بسبب النطح، والنطح هو الصدم، تنطحها أختها فتموت. ويدخل في هذا ما يصدمه أصحاب السيارات الآن، أحيانا في السيارة يصدم أرنبا، يصدم بعيرا، جملا، يصدم شاتا، إذا لم يدرك فيها الذكاء فهي حرام. إذا ماتت بسبب النطح ولم تذكى فإنها حرام، لا يجوز أكلها لأنها نطيحة، لأنها نطيحة. والنطيحة وما أكل السبع، السبع أو أكيلة السبع، المراد بما أكل السبع ما افترسها ذو ناب من السبع، ولهذا قالوا السبع كل حيوان له ناب ويعدو على الناس والدواب ويفترس بأنيابه، كل حيوان له ناب ويعدو على الناس والدواب ويفترس بأنيابه، هذا السبع. ومنه الذئب أو الفهد أو الأسد أو غيرها من هذه السبع. وأكلة السبع إذن الذي افترسها السبع، يعني أمسكها فأخرج أمعاءها أو غببها في رقبتها، لكن أدركها صاحبها جاء وهي لا تزال حية، هذه تدخل في قوله إلا ما ذكيتم. إذن أكيلة السبع لو أن سبعا افترس شاة أو ناقة فوجدناها قد ماتت بسبب أن السبع افترسها، لكن بقيت ما أكل منها إلا قليلا، هذه ما يجوز أكلها من المحرمات. إلا ما ذكيتم، التذكية هي إنهار الدم وفري الأوداج من المذبوح، هي إنهار الدم، إسالة الدم وفري الأوداج الوديجان من المذبوح. إلا ما ذكيتم يعني إلا ما فعلتم به ذلك، بالموسي أو بالسكين قطعتم الوديجين والمريء وأنهرتم الدم، إلا ما ذكيتم. فهذا الاستثناء راجع على ما يمكن عوده عليه مما سبق، إلا ما ذكيتم راجع على ما سبق على ما يمكن عوده على ما يمكن عوده عليه، لكن لا يرجع على الميتة، لا يرجع على ما أهل به لغير الله، لا يرجع على الدم، وإنما يرجع على قوله نعم والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه الخمس إذا أدركت فيها حياة مستقرة، حياة مستقرة ثم ذكيتها فهي حلال. كيف حياة مستقرة؟ يعني فيها حياة، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا أدركتها وقد وبصت بعينها أو طرفت بعينها أو مصعت بذنبها أو ركضت برجلها فذكيتها فهي حلال، يعني والله جيت الشاة التي افترسها الذئب أو التي صدمتها السيارة، أو جئت الناقة صدمتها السيارة فجئت وإذا الناقة عينها تتحرك أو تحرك ذيلها أو تحرك رجلها أو الشاة كذلك تحرك قدمها، تحرك رجلها، أو تحرك ذنبها، أو تطرف بعينها، هذا دليل أنها فيها حياة، فذكيتها فهي حلال، تصير حلالا تأكلها ولا حرج عليك في ذلك. وهذا معنى قوله إلا ما ذكيتم. وما ذبح على النصب أيضا وحرم عليكم ما ذبح على النصب. على كل حال نحن نختصر لأنه لا بد لنا من الاختصار، وإلا هذه كلها فيها أحكام كثيرة ما نستطيع نأتي عليها. وما ذبح على النصب، النصب جمع نصاب، مثل حمر جمع حمار، وهي أحجار كانت حول البيت، كان المشركون يذبحون عندها لآلهتهم فينضحون الدم على هذه الأنصاب، لكنها تذبح لغير الله. فما ذبح على النصب وهي تلك الحجارة التي حول البيت يذبحون عندها لآلهتهم أو يذبحون عليها لآلهتهم فإنها حرام لا يجوز أكلها إلا ما ذبح. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، الاستقسام هو طلب القسم والنصيب والحظ، الاستقسام معناه طلب الحظ والنصيب والقسم. والأزلام جمع زلم ويقال ظلم، يجوز زلم أو ظلم، وهي قداح الميسر، قداح الميسر. فحرم الله الاستقسام بالأزلام لأن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أراد أن يسافر يأتي إما إلى الأصنام ويدخل قداحا، أو أنه يكون عنده قداح ألواح من خشب أو غيرها لها صور متعددة فيضرب فيها، مكتوب هي ثلاثة هذه القداح، مكتوب على أحدهما افعل، والثاني لا تفعل، والثالث غفل ما عليه شيء، فيحركها بحيث أنه ما يراها، يضعها في كيس فيدخل يده يحركها ثم يأخذ واحدا منها، فإن طلع خرج فيها افعل سافر، وإذا كان لا تفعل ترك السفر، وإذا كان غفل ما عليه شيء أعاد مرة ثانية. هذا هو الاستقسام بالأزلام. وأن تستقسم بالأزلام يعني وحرم عليكم أن تستقسموا بالأزلام، أن تطلبوا الحظ أو النصيب أو معرفة حقيقة هذا السفر عن طريق ضرب القداح، فإن هذا من فعل الجاهلية. وحرم ذلك لأن فيه إيش؟ لأنه تعرض لعلم الغيب، تعرض لعلم الغيب، وش يدري هذه الخشبة إن سفرك هذا جيد أو هذا العمل الذي تريده جيد أو غير جيد. وعوض الله المسلمين صلاة الاستخارة، الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا هم أحدكم في الأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، ويسمي الأمر في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر إلى الخير حيث كان ثم ردني به، وله عدة عبارات. إذن الإنسان يستخير ربه والحمد لله يكفي، والحديث ثابت في الصحيحين. وأن تستقسموا بالأزلام، ثم قال ذلكم فسق، قيل الاستقسام بالأزلام فسق لأن الفسق الأصل فيه الخروج، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، لما تمسك الرطبة فتضغط عليها بيدك يخرج لبها من داخل هذا القشر. والمراد به في الشرع الفسق هو الخروج عن طاعة الله، الخروج عن طاعة الله، قد يكون كفرا وقد يكون دون الكفر، فسق فسق دون فسق. إذن ذلكم إما الاستقسام بالأزلام أو كل ما سبق، وهذا هو الأولى أن يعود على كل ما سبق. ذلكم فسق أي خروج عن طاعة الله ومعصية لله سبحانه وتعالى. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، هذا اليوم قيل الجمهور على أنه يوم عرفة عام حجة الوداع، اليوم التاسع من ذي الحجة عام عرفة، يوم عرفة في عام حجة الوداع، وقيل إنه يوم فتح مكة في السنة الثامنة، وقال الزمخشري ومن معه المراد به هنا مطلق الزمان، مطلق الزمان في ذلك الوقت في زمن النبي كله. والصواب أنه قول الجمهور أنه يوم عرفة، ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأعلم هذا اليوم في أي ساعة كان، إنني أعلم متى أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أي يوم كانت أنزلت عليه، يوم جمعة، يوم عرفة، وهو بمكة. فاليوم أكملت لكم دينكم، يوم عرفة أكمل الله لنا الدين. قال بعض أهل العلم أكمله كله، الدين كامل ولا نزل شيء بعد يوم عرفة من الأحكام، وهذا غير صحيح. وقال بعضهم أكمله يعني بإنزال أكثره فأغلبه، فأطلق عليه الكمال والمراد به الأغلب، وهذا كثير. وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قال الملائكة كلهم، مع أن إبليس ليس من الملائكة، من الجن. فإذا يطلق ويراد به العم الأغلب. وقال بعض أهل العلم أكملت لكم يعني يخبر أن الله أكمل الدين، جعل هذا الدين كاملا. لكن هل هو في هذا الوقت كان قد بين لكم كل شيء؟ قال لا، ما يلزم، نزلت آية الربا بعد ذلك، بعد هذه، ونزلت بعض الأحكام. إذن اليوم أكملت لكم دينكم يعني جعلت هذا الدين كاملا، والأظهر والله أعلم هو قول الجمهور اليوم أكملت لكم دينكم، يعني أنه أكمله بنزول أكثر الأحكام وما بقي إلا اليسير منها، وأيضا جعله كاملا هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعم حنا وين طلعنا هناك، معلش. اليوم يئس الذين كفروا، معلش أنا مستأجل، العجلة هذه مشكلة تجعل الإنسان دائم، لكن إن شاء الله يكون خير إن شاء الله. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم القول فيه ما قلت، قيل هو يوم عرفة، وقيل يوم فتح مكة، وقيل مطلق الزمان في ذلك الوقت، والصواب قول الجمهور. اليوم يئس الذين كفروا، اليأس هو انقطاع الرجاء، انقطاع الرجاء من أمر من الأمور، والمراد أنهم قد انقطع رجاء الكفار من دينكم، أنه لا يتم لأن الله أظهر الدين، ولم يحج ذلك العام إلا موحد، فظهر الدين، فيأس الكفار وأصابهم اليأس وانقطاع الرجاء من أن يمنعوا دينكم أو يردوه أو يحولوا بينكم وبينه لظهوره. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. سبق أن ذكرنا أن الخشية هي الخوف المقرون بعلم، الخوف المقرون بعلم. فلا تخشوهم يعني لا تخافونهم لمعرفتكم قوتهم وكذا وكذا، لكن اخشوني لأنكم عرفتموني. ولهذا قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما قال إنما يخاف الله، قال إنما يخشى الله، لأن خشية خوف العلماء مبني على علمهم بربهم سبحانه وتعالى. فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم. هذا اليوم هو نفس اليوم، هذه الأيام الثلاثة ستأتي ثلاث مرات، كلها المراد بها اختلوا فيها على ما سبق، والمراد فيها يوم عرفة. اليوم أكملت لكم دينكم في ذلك اليوم، يوم عرفة عام حجة الوداع السنة العاشرة، وأتممت عليكم نعمتي. أتم الله علينا النعمة بهذا الدين، وأي نعمة أعظم من نعمة الإيمان، نعمة الإسلام؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذه نعمة على من الله عز وجل عليه بنعمة الإسلام، وأعظم النعم. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضي الله لنا هذا الدين والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك، ومجموع هذا الدين رضيه لنا، فنعم ما رضي لنا ربنا. الله لا يرضى إلا عما هو خير، فدل على كمال هذا الدين. ولبعض أهل العلم تفصيلات، لكن المقام لا يأذن بهذا. إذن في يوم عرفة أكمل الله ديننا وأتم نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ورضي هذا الدين لنا، فليس لنا دين سواه ولا يجوز لأحد أن يتعبد لله بغير هذا الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. فلا دين إلا دين الإسلام، ولا طريق إلى الجنة إلا عن طريق هذا الدين وعن طريق الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة، من اضطر أي ألجأته الضرورة، ألجأته الضرورة كأن يكون في صحراء مهلكة ما عنده شيء يأكله، وجد ميتا، يعني وقع في حال الضرورة، وضابط ذلك أنه إن لم يأكل منها هلك، إن لم يأكل منها هلك. فمن اضطر يعني ألجأته الضرورة في مخمصة، في مجاعة، المخمصة هي المجاعة لأن البطن تكون خمصة منقبضة بسبب الجوع، في مخمصة في مجاعة غير متجانف لإثم، وهو لا يريد بهذا التجانف الميل، غير متجانف لإثم يعني غير مائل للإثم، ما يكون قصده يريد يأكل الميتة، عنده ميل يريد يأكلها، فذهب إلى الصحراء وهو يستطيع يعني يصبر حتى يدرك الطعام الحلال، لكن عنده ميل وحب غير متجانف لإثم، فإن الله غفور رحيم، هذا من الضرر، الله غفور رحيم، وهذا دليل أنه يحل له أن يأكل من الميتة، يجوز له أن يأكل الميتة، والله غفور يغفر له ذلك ورحيم به، ومن رحمته أن أحل له الأكل من الميتة في حال الضرورة. ثم قال سبحانه وتعالى: هناك الحقيقة في مسائل أنا أحيلكم عليها، يعني مسائل مهمة، ما هو قدر الضرورة، ما هو القدر الذي يحل الإنسان الضرورة حتى لو ما كان في الصحراء، لو كان في بيته وعنده مجاعة، قالوا إذا لم يجد شيئا يأكله، لا يجد صبوحا وهو اللبن، ولا يجتفئ ولا حتى لو نباتات يأكلها، إذا كان ما يجد شيئا من هذا يجوز له أن يتناول الضرورة حتى لو كان مقيم في البلد، إذا ما وجد شيئا يعني، وليس ذلك شرط أن يكون في أن يكون في الصحراء أو يكون مسافرا. ثم قال جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك ماذا أحل لهم. السائل هو الصحابة، يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله وجعله خيرا لهذه الأمة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فقال: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، قل لهم مدام سألوك أجبهم على سؤالهم، أحل لكم الطيبات، والطيبات هي كل ما يستلذ أكله، هو كل ما يستلذ أكله وتستطيبه النفوس السليمة أو الطباع السليمة، هو كل ما يستلذ أكله وتستطيبه الطباع السليمة والنفوس السليمة. هذه قاعدة جعلها العلماء في كتاب الصيد، وقرها ابن جرير وغيرهم من العلماء، قالوا في بعض الحيوانات قالوا ينظر هل تستطيبه العرب أو لا تستطيبه، إذا كانوا يستطيبون أكله قديما ما هو الآن فيأكلون، إذا كانوا يستقذرونه لا يؤكل، يعني إذا لم يكن هناك دليل صريح التحريم أنه من ذي ناب أو ذي ظفر فإنه ذي مخلب فإنه ينظر فيه هل تستطيبه العرب أم لا. المراد أن هناك النفوس السليمة تستطيب بعض الأكل وتكره بعض الأكل، فهنا الطيبات هي كل ما يستلذ أكله وتستطيبه النفوس أو أصحاب الطباع السليمة، وقيل الطيبات الحلال، وقيل الذبائح التي ذكر اسم الله عليها، ولا شك أن هذا كله داخل، كله من أوصاف ما أحله الله. ما هو حلال وبالنسبة لبهيمة الأنعام ما هو مذكى أو حتى غير بهيمة الأنعام من الصيد، وهو وإن لم يكن مما نص عليه مما تستطيبه وتستلد به النفوس السليمة. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. وما علمتم من الجوارح هناك شيء مقدر تقديره، وصيد ما علمتم من الجوارح، وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح. والجوارح جمع جارحة، سميت بذلك لأنها تجرح الصيد غالبا، إما لأنها تجرحه أو لأنها تكسب الصيد، لأن الجرح يأتي بمعنى الكسب، يعني تكسب الصيد لأهلها. جوارح تكسب تجرح الصيد، إما تجرح وتخرج دمه أو أنها تكسبه لأهلها وتمسكه لصاحبها. وهذا حق أن الكسب، أن الجرح يأتي بمعنى الكسب، كما قال جل وعلا ويعلم ما جرحتم بالنهار، وأيضا في قوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا. إذن الجوارح هنا هي الكواسب، والمراد بها الكواسب، أو المراد بها سباع الطير، سباع الطير والبهائم، السباع من الطير والبهائم. وبعضهم يعني يذكرها بعينها، فيقول المراد بها الكلاب والفهود والصقور والبزات وما شابهها. لكن صابنا أعم، يعني لو أن إنسان استخدم فهدا، فهدا للصيد لا بأس، لو استخدم غير الصقر أو غير البازي، استخدم الشيهان، استخدم طيور أخرى لا بأس. ولهذا يقال الكواسب هي سباع البهائم والطير، فإذا صادته هذه الجوارح صادت لك الصيد وهي معلمة وذكرت اسم الله عليها وأمسكت لك بهذه القيود الثلاثة جاز أكله. قال جل وعلا وما علمتم من الجوارح، أي وصيد ما علمتموه من الجوارح، سواء كان من الكلاب أو من الصقور أو من البزات أو من غيرها. وما علمتم من الجوارح مكلبين، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. مكلبين، التكليب راجع لأصحابها، لأصحاب الجوارح، يعني مؤدبين ومعلمين لها الصيد. لا بد أن يكون الكلب معلم، ولا بد أن يكون الصقر معلم أو الطير. فمعنى مكلبين يعني معلمين لهن الصيد، معلمين لها كلب الصيد، لأن تكليبه تمسكه من التكليب. فالحاصل مكلبين يدل على التعليم، أي معلمين لها الصيد. ولهذا إذا كما جاء في الحديث قال إذا أرسلت كلبك المعلم ثم أمسك صيدا فجئت ومعه كلب آخر فلا تأكل، فإنك لا تدري صاده كلبك من الآخر. وهذا سبحان الله ثمرة العلم يا أخوان، العلم كله خير، حتى هذه الدواب إذا علمت جاز أكل صيدها، إذا ما غير معلمة ما يجوز أكلها. فلو أثر على النفوس ولا شك. قال مكلبين يعني معلمين ومؤدبين ومضرين لهن من الضراوة، يعوده الضراوة لإمساك الصيد، تعلمونهن مما علمكم الله. هذا دليل التعليم لا بد أن يكون وفق الشريعة، يعني إذا أمسكه يمسكه، وإذا أمسكه لا يأكل منه حتى يأتي صاحبه، حتى يأتي صاحبه. وأكثر أهل العلم على أن هذا خاص بالكلب، فإذا أرسلت الكلب وجدته أكل منه ما يجوز لك أن تأكل، والحديث في هذا صحيح في البخاري وغيره. قال وأما الطير فلا، الطير حتى لو أمسكه وجدته يأكل منه وينهش منه فإنه يجوز أكله. وهذا هو الملاحظ الآن، لأن الطير تختلف عن الكلب. الكلب يعلم ويتعلم، الطير يعني يمسك على صاحبه لكنه ينهش منه. ثم الطير ليس مثل الكلب، الكلب نجس والطير ليس بنجس. وعلى كل حال حتى ولو قلنا يعني ليس المراد النجاسة أو أن سبب النجاسة، يغسل مكانه أو يوضع في النار ويذهب أثر النجاسة. إذن تعلمونهن مما علمكم الله. يقول هذه الأمور كلها تدل على أهمية التعليم. قال ما علمتم من الجوارح مكلبين أي معلمين مما علمكم الله، هذا يدل على أنه لا بد أن يعلم. ما هو ضابط الكلب المعلم؟ قالوا هو الذي إذا أرسلته استرسل وإذا زجرته انزجر. هذا يعرفه أصحاب الصيد، يكلمه يزجر يرسله أو يشليه فينطلق إلى الصيد، وإذا زجره وقف. هذا هو الكلب المعلم. أما إذا كان يصطاد على هواه يذهب بنفسه ويتوقف بنفسه، هذا ليس كلبا معلما، ما يجوز أكل صيده. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره جملة من الأحكام المهمة جدا في هذا الباب، لكن المقام لا يقتضي البسط. تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذن هذا الشرط الأول، كلوا من صيدها، بشرط أن يكون أمسكه عليك ولم يمسكه لنفسه. والدليل أنه أمسكه عليك الكلب يمسكه ولا يأكل منه، ينتظر حتى يأتي صاحبه. والشرط الثاني، واذكر اسم الله عليه حينما يرسل الصيد أو البازي أو الطائي، الطير يسمي بسم الله ثم ينطلق الكلب أو هذا، ذكر اسم الله عليه هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث المعلم مأخوذ مما سبق، يكون كلبا معلما، أن يكون الكلب معلم وأن يذكر اسم الله عند إرساله وأن يمسك على صاحبه لا على نفسه. هذه شروط أكل صيد الجوارح. قال واتقوا الله إن الله سريع الحساب، أمر بالتقوى لأن عليها مدار العمل، وحذر من سرعة عقاب الله جل وعلا، فإن من سرعة حسابه فإن حسابه سريع إذا حاسب الخلق، وسيجازي كل عامل بعمله. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أي معلش، ها آية خمسة، أجل الشباب ودهم الزواج الكتابية. نعم، يقول الله جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. اليوم هو نفس اليومين السابقين، هو يوم عرفة، وقيل مطلق الزمان وقيل يوم فتح مكة. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب، مر معنى تعريف الطيبات وهي كل ما أحله الله وتستطيبه النفوس وتستلذ به، وطعام الذين أوتوا الكتاب. وأجمع العلماء على أن المراد بطعام أهل الكتاب ذبائحهم، المراد بها الذبائح. وأجمع العلماء أن غير الذبائح حلال حتى لو لم يكن من أهل الكتاب، الخضروات الفواكه الأرز الدقيق، هذا حلال طعام الناس كلهم حتى الوثني والمشرك حلال. وإنما الطعام المراد به هنا هو ما يذكى، المراد به الذبائح. فذبائح أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى حلال، وأما غيرهم فلا يجوز. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قد يقول قائل وش الفائدة إن الله أخبرنا أن طعامنا حل لهم؟ نقول فيه فائدتان، يجوز للمسلم يذبح الذبائح ويبيعها على أهل الكتاب، ما في بس، شو المانع؟ يأخذ مال كبير من هذا. والأمر الثاني ليبين أن الطعام يختلف عن النساء، فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لنا، لكن نساؤنا لسنا حلا لهم. فنبه على مسألة حل طعامهم حتى يتبين إذا جئنا عند النساء أن الأمر ليس كذلك. أما الطعام طعامهم، ذبائحهم حل لنا وذبائحنا حل لهم. أما بالنسبة للزوجات والنساء، نساؤهم حل لنا ونساؤنا لا يحللنا لهن، لهم لا يحللنا لهم. قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات أي حل لكم. المحصنات مر معنا أن المحصنة مأخوذة من الإحصان وهو المنع، والمراد بهن الحرائر العفيفات، الحرائر العفيفات التي يمنعن أنفسهن من الفجور والفاحشة. أما إذا كنا زانيات ما يجوز نكاحها، بل حتى لو كانت مسلمة الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وإنما لابد أن تكون محصنة عفيفة حرة لا تقع في الزنا في هذه الأمور. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى أيضا حل لنا بشروط: إذا آتيتمهن أجورهن، والأجور المهور، يعني بشرط أن تعطى مهرها. والأمر الثاني أن تكونوا محصنين غير مسافحين، تكونون بهذا الفعل ممتنعين متعففين عن الزنا، غير زانين زنا معلن وهو السفاح المبذول مع كل أحد، ولا متخذ أخدان، ولا الزنا بخليلة واحدة، الخدن الذي هو الخليل والصاحب. كانت العرب يرون أن زنا المرأة أو الرجل مع واحد أو واحدة فقط لا بأس به، ذات الخدن، وإنما يعيبون الزنا، يعيبون السفاح والمجاهرة والبذل، يزني مع كل امرأة وهي تزني مع كل رجل. إذن لا بد أن يكون المتزوج من نساء الكتاب أن يدفع الأجور والمهور لها، وأن يكون متعففا عن الزنا ممتنعا به، وكذلك هي أيضا تكون غير مسافحة ولا متخذة خدن، وقد مر معنا الكلام على ذلك في سورة النساء. قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. من يكفر بالإيمان، إما أنه لا يؤمن ويستر الإيمان ويخفيه ويظهر الكفر، أو أنه يكون مؤمنا ثم يرتد، فقد حبط عمله أي فسد وزال عمله ولا ينفعه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يذهب ويزول ما يستفيد منه شيء. وقال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهو في الآخرة من الخاسرين، الخسارة العظيمة، لأن الخسارة ضد الربح، وخسارته أعظم الخسران، لأنه خسر نفسه، فبدل أن يكون في الجنة كان في نار جهنم، فخسر الدنيا والآخرة، وهذا أعظم الخسارة. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا قمتم إلى الصلاة، قالوا إذا أردتم القيام، معناها إذا أردتم القيام إلى الصلاة. فقال بعض أهل العلم أن هذا واجب، يجب على كل من أراد أن يقوم للصلاة أن يتوضأ، وقال بعضهم هذا فيه تفصيل. فإن كان القائم إلى الصلاة محدث نائم فعل فعلا من النواقض فهذا يجب عليه أن يتوضأ، وإن كان متوضئا فيسن له أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة، هذه السنة وهو الأفضل حتى لو كنت على وضوء. لكن إن كان يقول يشق علي أنا. نقول يجوز لك أن تتوضأ وتصلي 5 صلوات بوضوء واحد لا حرج. دلوا على هذا ما في الصحيح أن عمر يوم فتح مكة رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصلى 5 صلوات بوضوء واحد، فقال يا رسول الله رأيتك اليوم فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال عمدا فعلته يا عمر. فتعرفون أن الوضوء لكل صلاة ليس واجب لكن سنة وأفضل وأحسن، ولكن لو صلى 5 صلوات بوضوء واحد لا حرج عليه في ذلك. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الوجه شاملا كاملا يشمل من منحنى الجبهة من منابت الشعر الطبيعي وهو منحنى الجبهة إلى الذقن أو ما استرسل من اللحية إن كان ذا لحية طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، هذا كله وجه، ويدخل فيه الفم والأنف المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، المرافق جمع مرفق، والمراد أنه يغسل إلى المرفق، لكن جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل المرافق، ما هو إلى المرفق، ثبت عنه أنه غسل العضد. فقد توضأ أبو هريرة حتى أشرع في العضد، يعني بدأ في العضد، وغسل رجله حتى أشرع في الساق، بدأ في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وجاء في حديث ضعيفه بعض أهل العلم وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، فالسنة أن يدخل المرفقان في الوضوء، يغسلان في الوضوء. وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم، والمسح بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يديه يبلهما بماء جديد غير الماء الذي غسل فيه يديه، ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يرده مكانهما، والمسح يمسح إلى آخر الرأس، التقاء الرأس بالعنق، التقاء الرأس بالعنق هذا آخر الرأس. حتى المرأة، لأن قد يكون المرأة شعرها طويل، ما نقول لابد من مسح الشعر كله، لا، المسح للرأس وليس للشعر، لكن الشعر فوق الرأس، فيمسح من مقدم الرأس إلى التقاء الرأس بالعنق، ثم يرده من المكان إلى المكان الذي بدأ منه. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم هنا معطوفة على الوجوه، فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم، وهنا قراءة سبعية أيضا متواترة، وأرجلكم عطفا على الرأس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. ولهذا قال العلماء هذا يتنزل على حالتي القدم، قدم الإنسان عند الوضوء لا تخلو من حالين، إما أن تكون مكشوفة فهذه فرضها الغسل وأرجلكم، وإما أن تكون مغطاة بجورب أو بخف أو بشراب فهذه حقها المسح. وأما من قال أنه تمسح القدمين هكذا بدون خف وبدون جورب هذا قول باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى عنه 7 أو أكثر من 7 من الصحابة كلهم توضأوا وغسلوا أرجلهم، ثم كل واحد منهم يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وأيضا لما كان في سفرة فرأى أصحابه يتوضأون أدركهم وقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، وفي لفظ صحيح ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ماذا يعني هذا؟ لا بد من غسل الرجل كاملة ولا بد، لكن الرجل قراءة الجر تدل على الحالة الثانية، القدم إما أن تكون مكشوفة فيجب غسلها جميعا، وإما أن تكون مغطاة بجورب أو خف أو شراب فتمسح مسحا. وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، لا هذا يدخل في المسح، مسح الرأس، الرأس ومنه الأذنان، جاء في حديث صحيح الرأس الأذنان من الرأس، فيمسح رأسه ثم مباشرة يدخل السبابتين داخل الأذنين والإبهامين خارج الأذنين خارج الصماخين. أي نعم هذه السنة. قال جل وعلا وإن كنتم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا الدليل أنه إلى الكعبين، والسنة أيضا أن يغسل فوق الكعبين، يشرع في الساق كما سبق ذكر الحديث. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، كنتم جنبا أصابتك الجنابة فاتطهروا، تطهروا، وذلك بالغسل، لأن الجنابة لا بد لها من الغسل. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا كله مر معنا قبل يومين أو في سورة النساء وتكلمنا عليه مفصلا. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذا دليل الله شرع لنا هذه الأحكام والوضوء والغسل والتيمم، ما يريد أن يلحق الحرج والمشقة فينا، لا، ولكن يريد ليطهركم، طهركم تتطهر، وهذا أمر عظيم، تطهر الطهارة حسية، مع أنه يجب عليك الطهارة المعنوية وهي التوحيد وعدم الشرك، فيجمع المسلم بين الطهارتين، طهارة الظاهر والباطن، الطهارة الحسية والمعنوية. وهذا دليل أن التيمم طهور، ولهذا العلماء اختلفوا هل التيمم مبيح للعبادة أو أنه مطهر. من العلماء من قال مبيح، يعني إذا تيممت فقط تصلي صلاة واحدة، صلاة ثانية لازم تيمم من جديد. ومن العلماء من قال لا، التيمم مطهر، إذا تيممت الآن تبقى حتى ينتقض وضوءك ولو صليت خمس صلوات، وهذا هو الصواب، لأن الله قال يريد ليطهركم، هذا راجع على ما سبق على الوضوء وعلى التيمم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فالتيمم طهور ولله الحمد، لكن إذا وجد الماء بطل التيمم. قال جل وعلا: وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أيضا هذا من إتمام النعمة علينا، هذه ما شرعه الله لنا، هذا الوضوء وهذه الطهارة، والله إنها من تمام النعمة على عباده، لعلكم تشكرون الله على هذه الأحكام وهذه الشريعة المباركة. والإنسان يجد هذا في نفسه، الإنسان مثلا إذا جامع أهله ثم توضأ واغتسل يجد أنه يخف وينشط، هذا من إتمام النعمة على عباده. ولهذا نهى الجنب عن قراءة القرآن وعن دخول المسجد. ما رأيكم نعطيكم نتوقف ولا نواصل؟ طيب عفوا نتوقف، وإلا أنا ودي أن نواصل، لكن إن شاء الله نستدرك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.